بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وقبل أن نواصل فيما معنا إن شاء الله نجيب عن أسئلة الاختبار الذي اختبرتموه. فهل اختبرتم كلكم؟ أنا أمس كان معي مرض فوكلت بعض الإخوة بالاختبار. اختبرتم كلكم أو لا؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. والاختبار سهل هكذا أو لا؟ الاختبار أسهل من السهل، أنا عملت عمدا أسهل من السهل، لأن بعض الإخوة ما كانوا متوقعين أن معنا اختبارا، لكن إن شاء الله الربع الثاني والثالث والرابع ستكون أقوى من هذا المستوى. طيب، ولهذا كل ما في الاختبار من المتن، ليس هناك من الشرح شيء، كل ما في الاختبار من المتن فقط، ليس هناك من الشرح شيء كما سيتضح إن شاء الله. فالسؤال الأول كان: أجب عما يلي. ذكر ابن مالك 4 من وجوه الشبه بين الاسم المبني وبين الحرف، اذكر 2 منها. سهل أو لا؟ إيش يا وجدي؟ الوضع والاستعمال، 2 يكفي. وهو ذكر أيضا ما هي بقية 4: المعنوي، الافتقاري والافتقاري. طيب، ما تعريف العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا، من المثنى كذا، اسم يعين المسمى مطلقا. في أي باب؟ قال ابن مالك: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. في أي باب؟ إيش؟ لا النافية للجنس، أو إعمال لات وكذا كذا، إعمال لا ولات و لا التي لنفي الجنس. في باب لا التي لنفي الجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، أي إسقاط خبر لا التي لنفي الجنس، مثل لا ضير، لا فوت، لا إله إلا الله ونحو ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. السؤال الثاني: أكمل الفراغ فيما يلي. لا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة، الجثة، الذات. قد قلت لكم في اختبارات سابقة، يعني على قدر النقاط تجيب، ما دام عملت لك 5-6 نقاط معناه كلمة واحدة قصيرة هي الجواب. تفتح همزة إن إذا سد المصدر مسدها، إذا سد المصدر مسدها، كلمة المصدر مسدها. هم سرات شعراء، ذكره الناظم مثالا على تعدد الخبر، كلمة أيضا تعدد الخبر. السؤال الثالث: أذكر التعليل المناسب للآتي بحسب ما مر معك في النظم. استحسن النحاة حذف التاء من الفعل في نحو نعم الفتاة، السبب؟ السبب إيش يا سليمان؟ ليش استحسنوا حذف التاء في نعم الفتاة؟ لأنه إيش؟ لأن فعله جامد، هذا التعليل المناسب. ها؟ نعم، لأنهم قصدوا الجنس. أي عبارة من هذه صحيحة؟ لأن الجنسية، لأنهم قصدوا الجنس. قال الناظم رحمه الله: والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا، هذا الجواب، قصد الجنس فيه بينوا. الثاني: وجوب كسر همزة إن في زرته وإني ذو أمل، السبب؟ نعم، لأنها حلت محل الحال. الثالث: وجوب تقدم الخبر في أين من علمته نصيرا. يا جمال، لأن اسم الاستفهام له الصدارة في الكلام. السؤال الرابع: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام الخاطئة بدون تعليل. الأول: الإتيان بنون الوقاية قبل الفعل. أنا كتبت قبل الفعل وهو خطأ، أنا أريد قبل ياء النفس في الفعل، لأنه ليس هناك ياء، ليس هناك نون وقاية قبل الفعل. أنه إيش؟ نعم، قبل ياء النفس وبعدها صح، كتبتم صح، الحمد لله الجواب صحيح. يقول إنها لفة. طيب أين تكون قبل الفعل؟ شوف أنا أقرأ العبارة: الإتيان بنون الوقاية قبل الفعل لازم في حال الاختيار. إذا فهم يعني أنه المراد قبل الفعل فعلا، أين قبل الفعل؟ قبل أي فعل؟ نون الوقاية هي تكون متصلة بالكلمة، تكون متصلة بالكلمة، ولا بد، ما تأتي نون الوقاية وحدها هكذا ثم يأتي الفعل. فهو حصل سقوط كلمة قبل ياء النفس مع الفعل، قبل ياء النفس مع، طيب هذه ياء النفس مع ما كتبت، والمراد قبل ياء النفس مع الفعل لازم في حال الاختيار. وهذا الذي ذكره هو الناظم رحمه الله بنصه، إن لم يكن يعني نحو النص: وقبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية. قال: وليس قد نظم. هذه وليس قد نظم معنى في الضرورة، فلهذا قلت في حال الاختيار. قد ينوب غير المفعول به مع وجود المفعول به، صح؟ هكذا ايش قال الناظم؟ ها؟ وقد يرد. قال: وقد يرد، خلاص، اذا كله من النظم، ما في شيء جديد، اذا فهي صحيحة. الثالث: اذا خففت ان قل عملها ولم يبطل مطلقا، صح او خطأ؟ صح. هل فيها اشكال؟ فيها إشكال؟ ما فيها أي إشكال، تبطل مطلقا. شوف، قد قلت مطلقا، هل يبطل مطلقا؟ إذن يقل، فالعبارة واضحة، العبارة واضحة، لأن بعضهم قال هذه فيها احتمال، وهذه ستفسرها كما تريد، بعضهم يقول لي هكذا، أقول ليس فيها احتمال، قال إلا بالصميل يعني ما في أحد من قال إلا. إذن فهي صحيحة، إذن الثلاث صحيح، الثلاث صح صح صح. أجبتم هكذا على الثالثة؟ قلتم خطأ. هو الانتباه ينبغي أن يكون لكلمة مطلقة وخلاص، تنتبه لا فقط، ما في احتمال، إنما تحتاج أن تنتبه إيش معنى هذا. مطلقا، شف، لو قلت ولم يبطل وسكت هنا تكون فيها مغالطة لك، لكن قلت ولم يبطل مطلقا، طيب لم يبطل مطلقا معنى أنه قد يبطل وقد لا يبطل، صح؟ ما يناقض. هل بطل مطلقا؟ هذا السؤال الخامس: اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. هذا التركيب: خاف ربه عمر، تركيب شاذ شائع واجب، شائع شائع صح، وشاع نحو خاف ربه عمر، قال وشاع، إذن فهو شائع. تقديم خبر دام عليها جائز، واجب، ممنوع؟ ممنوع. جائز أو ممنوع؟ ها؟ على النظم ممنوع، الحمد لله، إذن هو من النظم، نعم، لكن الكلام على ما هو في النظم، ها؟ على ليش؟ على القطر، على ما مر في القطر. لا، أنت الآن في درس الألفية. قال: يكثر حذف العائد في باب الموصول إذا كان منصوبا بفعل وصف جميع ما سبق، جميع ما سبق صح؟ إذن هذا هو الاختبار. طبعا ما صححت الأوراق إلى الآن، أخذها الأخ رشاد وما رأيته من أمس، جواله مغلق، فإن شاء الله نصححها ونأتيكم بها السبت. تريدون الدرجة من 100 وكذا أو من 40 من 30 بحسب الأسئلة؟ كله يصلح. بعضهم يقول يريد أبو 100 كذا من أجل لو طلع 60، يقول والله 60. طيب نأخذ باب إعمال المصدر. قال الناظم رحمه الله تعالى: إعمال المصدر بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. هذا باب سهل، باب إعمال المصدر. المصدر معروف عندنا والحمد لله، فهو يقول ألحق المصدر بفعله في العمل. قال بفعله المصدر ألحق، يعني ألحق المصدر بفعله في العمل. فإذا المصدر منصوب بألحق، مفعول به لألحق، ألحق المصدر بفعله، بإيش نلحقه؟ في العمل، أو في ماذا؟ في العمل. إذن فهو سيرفع فاعلا وينصب مفعولا ويتعلق به الظرف والجر والمجرور ونحو ذلك. بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، يعني أن أنواع المصدر التي تعمل ثلاثة: إما مضافة أو مجردة من أل والإضافة، أو تكون مع أل، فإعمالها مضافا أكثر وإعمالها مجردة، إعمالها مضافة أكثر وإعمالها مجردة أقيس، وإعمالها مع أل قليل قليل. طيب، وبعضهم يحكم عليه بالشذوذ. أولا المصدر المضاف، مثل ولولا دفع الله الناس، دفع الله مضاف ومضاف إليه الناس، فدفع هذا المصدر رفع محل لفظ الجلالة، رفع محل لفظ الجلالة لأنه فاعل، دفع الله، الله هو الفاعل في الحقيقة، دفع الله الناس، ونصب لفظ المفعول به ومحله وهو الناس، إذن عمل مضافا وإعماله مضافا كما سمعت هو الأكثر، وإعماله مجردا من أل ومن الإضافة أقيس، لأنه بتنوينه شابه الفعل في التنكير، لأنه بتنوينه شابه الفعل في التنكير، ومنه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام يتيما، فيتيما منصوب بإطعام، وإطعام مصدر أطعم، فإذا عمل مع كونه مجردا من أل ومن الإضافة، يعني أنه منون، منون مجرد من أل والإضافة يعني منون، قد لا ينون إذا كان ممنوعا من الصرف، لكن حقه في الأصل التنوين، أو مع أل يعني يكون معرفا بأل فيعمل فيما بعده، مثل ما مر معنا في القطر: ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل، ضعيف النكاية أعداءه، النكاية مصدر وقد نصبت أعداء على أنها مفعول به، يعني أصلها ضعيف النكاية بأعدائه، لكن هنا عمل فقال ضعيف النكاية أعداءه، فأعداء مفعول به بالمصدر، واضح؟ إذن المصدر قد يعمل مضافا ويعمل مجردا ويعمل مع أل، ولهذا قال مضافا أو مجردا أو مع أل، كلام سهل. طيب هل هذا العمل مطلقا أو بشرط؟ قال بشرط. إيش هذا الشرط؟ إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، يعني إن كان الفعل يحل محله مع أن أو مع ما، وهذا أيضا مر معنا في المتممة وفي القطر، لا يعمل المصدر عمل الفعل إلا إذا حل محله أن مع الفعل أو ما مع الفعل، هذه إحدى صور عمله، وهناك صورة أخرى مختلف فيها تأتينا إن شاء الله في موضع آخر. متى نقدر أن؟ إذا كان للماضي أو المستقبل، ومتى نقدر ما؟ إذا كان للحال. فإذا قلت أعجبني إكرام زيد عمرا أمس أو غدا، أعجبني إكرام زيد عمرا أمس أو غدا، فهنا نقدر أن أمس، إذا نقدر أن، فيكون التقدير أن مع الفعل كيف؟ أعجبني أن أكرمت، أعجبني أن أكرم، عفوا، أن أكرم زيد عمرا أمس. وإذا قلنا غدا فالتقدير أعجبني أن يكرم زيد عمرا أمس غدا، عفوا، أعجبني أو يعجبني أن يكرم زيد عمرا غدا. فإذا قدرنا أن مع الماضي ومع المستقبل، لكن مع الحال ما يصلح تقدير أن. لماذا؟ لأن أن تخلص الفعل للاستقبال، أن المصدرية تخلص الفعل للاستقبال، فلأجل هذا قالوا في الحال نقدر ما، وإلا الأصل في الحروف المصدرية هو أن. فإذا قلت الآن يعجبني إكرام زيد عمرا الآن، فتقدر ما، فتقول يعجبني ما يكرم زيد عمرا الآن. طيب ما هذه نافية؟ يعجبني ما يكرم زيد عمرا الآن، ها، مصدرية، يعني يعجبني إكرام زيد عمرا الآن. فلهذا قال إن كان فعل مع أن أو مع أو ما يحل محله، يحل محله. ما موقع جملة يحل محله؟ إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله. ما موقع جملة يحل في من الإعراب؟ لا محل لها. ليش؟ أي موصول؟ ما هذه قصد لفظها؟ جواب إيش؟ ها؟ إيش قلت؟ معطوف على إيش؟ ها ايش قلت يا جماعة؟ خبر كان، احسنت في الاجابة مؤخرا، ها، الحمد لله. اذن خبر كان، كان فعل يحل، ان كان فعل يحل محله، يعني ان كان الفعل مع ان او مع ما حالا محلها، بدل يحل اجعل حالا، فهو خبر كان، ان كان فعل مع ان او ما حالا محله. ثم قال والاسم مصدر عمل، هذه فائدة أخرى، يعني كما أن المصدر يعمل فإن اسم المصدر أيضا يعمل، ولكن عمل اسم المصدر قليل، ولهذا نكر قال والاسم مصدر عمل، والتنكير هذا للتقليل، يعني أنه شيء قليل. ولهذا فالبصريون لا يجعلون اسم المصدر عاملا في الأصل، إنما يعمل في شذوذا أو نحو ذلك. لكن هذا الذي ذكره الناظم هنا هو قول الكوفيين أن المصدر يعمل، والاسم مصدر عمل. وينبغي أن تعلم أن ابن مالك رحمه الله ليس مقلدا لا للبصريين ولا للكوفيين، يعني هو مجتهد، مرة يمشي على قول البصريين ومرة يمشي على قول الكوفيين وهكذا. طيب اسم المصدر هو نفس المصدر في شيء ويختلف عنه في شيء، فهو مثل المصدر في الدلالة على الحدث، هو مثل المصدر في الدلالة على الحدث، أي فقط يدل على الحدث فقط، ويختلف عن المصدر في كونه ينقص عن بعض أو تنقص منه بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا وبدون تعويض، لفظا وتقديرا بدون تعويض، هذه لفظا وتقديرا بدون تعويض من قبل ما شرحناها، هنشرحها الآن إن شاء الله. الآن الفعل كلم، مصدره تكليم، كلم تكليما، والفعل مثلا أكرم إكراما، ومشى مشيا، وأعطى إعطاء أو عطاء، أعطى، إيش مصدره؟ إعطاء أو عطاء؟ إعطاء، أعطى إعطاء. شوف أعطى رباعي، لما جينا إلى إعطاء هل جميع الحروف حروف الفعل موجودة؟ الهمزة موجودة، والعين موجودة، والطاء موجودة، والألف موجودة، بل زاد لنا همزة، زيدت عندنا همزة. طيب، أو زيد عندنا ألف، والهمزة هي منقلبة عن الألف. لكن عطاء، عطاء، هل جميع حرف الفعل موجودة فيه؟ لا، ذهبت الهمزة، الهمزة ذهبت. فإذا عطاء اسم مصدر وإعطاء مصدر، عطاء اسم مصدر وإعطاء مصدر، تكليم مصدر، وكلام اسم مصدر، كلم كلاما اسم مصدر. واضح؟ ينقص منه بعض حروف الفعل. ليش قلنا لفظا وتقديرا؟ لأنه أحيانا قد تنقص بعض حروف الفعل في اللفظ لكنها في التقدير موجودة. مثل إيش؟ قالوا مثل قاتل قتالا، قاتل، ركز معي، قاتل. جئنا إلى المصدر، قتال، قتال على وزن فعال. جميع حروف الفعل موجودة في اللفظ؟ جميع حروف الفعل موجودة في اللفظ؟ لا. قاتل، أين الألف التي بعد القاف؟ موجودة في المصدر؟ لا، ما ينفع أخر قدمت، ما ينفع كذا، ما هي موجودة. هذه الألف هي ألف فعال. أنا لو قلت لك ما وزن قتال تقول فعال، إذن هذه الألف ألف فعال، ألف هذه الصيغة. لكن قاتل فاعل، فإذن ذهبت الألف التي في الفعل فلم تلفظ في المصدر وهو قتال، لكن قالوا هو مصدر ليس اسم مصدر. ليش؟ قالوا لأن أصله قتال، قاتل أصلها قتال، عفوا قتال أصلها قتال، فالألف انقلبت إلى ياء، الألف التي في الفعل انقلبت إلى ياء ثم حذفت تخفيفا فصارت قتالا بدل قتال، بدل قتال. وقد نطق بهذا المصدر، نطق بهذا المصدر هكذا قتال. طيب، ومثله ضارب ضرابا، قالوا أصلها ضراب، ضرابا. فالمقصود أنهم قالوا تنقص حروف الفعل أو بعض حروف الفعل لفظا وتقديرا لإخراج مثل هذا. طيب ليش قالوا بدون تعويض؟ لأنه قد تنقص بعض حروف الفعل لكن يعوض عنها شيء. مثل إيش؟ عدة، مصدر وعد، وعد عدة. الآن وعد وعدا ما في إشكال، وعد وعدا، فوعدا مصدر لوعد، ما في أي إشكال، الحروف موجودة. لكن عدة قالوا أيضا مصدر، مصدر لوعد. كيف؟ مع أن الواو ذهبت، قالوا الواو ذهبت عوض عنها تاء التأنيث، عوض عنها تاء التأنيث، فهذه التاء ما جاءت إلا عوضا عن الواو، فإذا يعتبر مصدرا ولا يعتبر اسم مصدر. بخلاف ما سمعت عطاء فهو اسم مصدر وليس مصدرا. فهذا اسم المصدر يعمل، يعمل عمل الفعل ولكن عمله قليل. يعني لو قلت إن عطاءك المسكين خير لك، إن عطاءك المسكين خير لك، يعني إن إعطاءك المسكين خير لك. ومنه بعض الشواهد، منها قول أحدهم قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. قالوا كلامك هندا وهي مصغية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. كلامك هندا يعني تكليمك هندا، لكن كلام اسم مصدر وعمل النصب في هندا. واضح؟ ومنه قول الشاعر أيضا إذا كان عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، إذا كان عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. عون، عون اسم مصدر لأعانة، والمصدر إيش هو؟ إعانة، أعانة إعانة، مثل أقام إقامة وأناب إنابة ونحو ذلك. إذن إذا قلنا عون، عون هذا مصدر، عفوا اسم مصدر، لأنه ليس معنا فعل ثلاثي عانى، عانى عونا. طيب، نحن نأتي بالفعل هذا بالعامية، نقول عانك، عانك وعاونك وعاونك، صح؟ نقول عانك ونقصد أعانك الله، مع أن عانى معناها أصابك بالعين، عانى معناها أصابك بالعين، لكن نحن نستعملها بمعنى أعانى. المقصود أن عون اسم مصدر ومع ذلك عمل. نعم، ليش ما إيش مصدر إيش؟ وأين اللام الثانية؟ إيش هو؟ تكليل ما أصلها. هي فيها خلاف، هذه نشرح كلمة تكليما وكلاما. الأخ يقول ليش كلام ما هي مصدر؟ قلنا لي فقد بعض حروف الفعل. إيش الذي فقد؟ اللام الثانية. الآن كلم، اللام مشددة إذن بلا مين، فعل، لكن كلام وزنها فعال. إذن ما معنا من أصول الفعل إلا الفاء وإلا الكاف واللام والميم. وأما الألف هذه فهي ألف فعال، ألف الصيغة نفسها. طيب، فإذا ذهب منا بعض حروف الفعل، ذهب حرف من حروف الفعل وهو اللام الثانية. طيب قال، طيب تكليم أيضا، تكليم ليش قلنا مصدر مع أن اللام الثانية أيضا غير موجودة؟ تكليم، فهذا فيه توجيهان تدرس إن شاء الله في الصرف في كتاب كبير من كتب الصرف، أو يأتينا في الشرح الموسع. تكليم هذا منهم من قال بأن التاء هي بدل عن اللام، التاء هذه تاء تفعيل، تاء تفعيل هي بدل عن أصل، بدل عن أصل. ومنهم من قال بل الياء، ياء تفعيل هي في الأصل بدل عن الحرف الأصلي من أصول الكلمة. فالآن تكليم أصلها تكليلم، تكليم أصلها تكليلم، ثم قلبت اللام الثانية ياء فصارت تكليما، فقل على وزن تفعيل. وهكذا كل فعل من هذا الباب. الآن قتل، ما مصدرها؟ تقتيل، تقتيل، تقتيل أصلها إيش؟ تقتتل. طيب صرف تصريفا، صرف تصريفا، فتصريف أصلها تصررف، وهكذا. واضح؟ ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يعني أن المصدر يضاف إلى ما بعده، هذا الذي بعده قد يكون هو الفاعل وقد يكون هو المفعول، فإن أضفته إلى الفاعل الفاعل سيجر. طيب كيف نفعل بالمفعول به؟ يبقى منصوبا. وإن أضفته إلى المفعول المفعول سيجر، وبعد ذلك الفاعل، الفاعل إيش نفعل به؟ نرفعه. مثلا أعجبني إكرام زيد عمرا، أعجبني إكرام زيد عمرا، فإكرام هذا المصدر جر الفاعل أو المفعول به؟ الفاعل. إذن فهو من إضافة المصدر إلى فاعله، من إضافة المصدر إلى فاعل. إكرام زيد، زيد هو المكرم، فنصبنا عمرا بعد جر الذي أضيف وهو زيد، نصبنا عمرا على ما هو عليه. اعكس أعجبني إكرام عمرو زيد، لأن عمرو هو المكرم، هو الذي حصل له الإكرام. أعجبني إكرام عمرو زيد، فنقول هذه الإضافة إكرام عمرو من إضافة المصدر إلى مفعوله، ويبقى الفاعل مرفوعا. ولهذا قال وبعد جره الذي أضيف له، بعدما يجر المضاف المصدر الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، يعني إذا احتج إلى ذلك. ولولا دفع الله الناس، قلنا دفع الله هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فجاء بعد ذلك الناس منصوبا. مفهوم؟ قال وجر، أحيانا قد يحذف، طبعا يحذف أحدهما لا يحتاج إلى ذكر، يعني ليس بالضرورة أن يذكر. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم، استغفار إبراهيم من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله؟ إلى فاعله. أين المفعول؟ استغفار إبراهيم ها ربه، ما هي موجودة. وما كان استغفار إبراهيم ربه، ما هي موجودة ربه. فأحيانا قد يحذف إذا لم يعني يكون هناك داع لوجوده، بمعنى أن يكون مفهوما من سياق الكلام. قال وجر ما يتبع ما جر، يقول إذا كان هناك ما هو مجرور فجر ما يتبعه. الآن هذا المضاف إليه، المضاف إليه مجرور، فجر ما يتبعه. لكن هذا المضاف إليه قد يكون فاعلا قد يكون مفعولا في الحقيقة. إذن لنا أن نجر ما يتبعه. أعجبني إكرام زيد الظريف عمرا، أعجبني إكرام زيد الظريف، فالظريف هذا ما إعرابه؟ صفة. إذن تابع. جررناه تبعا للفظ زيد، لنفظ زيد. والحقيقة أن محل زيد إيش هو؟ الرفع، صح؟ هل لنا أن نرفع الظريف؟ قال ومن راعى في الاتباع المحل فحسن. يعني تقول أعجبني إكرام زيد الظريف عمرا. طيب في قولنا أعجبني إكرام عمر، سنقول بعد ذلك زيدا، أعجبني إكرام عمر الضيف مثلا، أعجبني إكرام عمر الضيف زيد، نقول الضيف أو إيش؟ الضيف أو الضيفة، الضيف أو الضيفة. طيب لأنه مفعول به في الحقيقة، فهذا معنى قوله وجر ما يتبع ما جر. الذي يتبع ما جر جره، ومن راعى في الاتباع المحل فحسن، فهذا حسن. يعني فلك أن تراعي المحل ولك أن تراعي اللفظ. سهل أو صعب؟ سهل جدا، هكذا. الحمد لله، نكتفي بهذا وإلى هنا.